إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد تكلمنا في جمعة ماضية عن النصيحة، وقد عرفنا أنها أصل من أصول ديننا الإسلامي الحنيف، لأن حقيقتها يا عباد الله، حقيقة النصيحة إرادة الخير للمنصوح له، ولذا كانت هي دأب الأنبياء والمرسلين والدعاة إلى الله جل وعلا الصادقين. وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سأقدم إليكم نصيحة مهمة، وأسأل الله جل في علاه أن تجد منكم آذاناً صاغية، وقلوباً واعية، وجوارح مستعدة للعمل بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن من أعظم ما عظمه الله جل وعلا في هذا الدين ما يتعلق بالأعراض والأنساب، ومن ذلك عقد النكاح الذي سماه الله عز وجل ميثاقاً غليظاً، فقال سبحانه: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً. ومن الميثاق الغليظ في هذه الآية عباد الله العقد الذي تستحل به الفروج. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكن للأسف عباد الله، فقد ظهرت في زماننا صورة فيها تلاعب بالعقد الشرعي، حيث يعقد الخاطب على مخطوبته عقداً مستوفياً في الظاهر، نعم مستوفياً في الظاهر لما يلزم شرعاً، لكنه لا يقصد به ما هو مقصود من العقد الشرعي، أي لا يراد منه النكاح الحقيقي الذي يقصد به إنشاء حياة زوجية وبناء أسرة شرعية، وإنما قصدهم من هذا العقد التوسع في العلاقات العاطفية والمكالمات الهاتفية والخلوة بها يوم أداء الشرط في سهرة ليلية، ثم الإنفاق عليها للخروج معاً للتسكع في الأسواق لشراء لوازم الحياة الزوجية، وتناول العشاء في المطاعم الليلية، بل والمبيت معاً إذا تعطلت المراقبة الأبوية أو أذنت في ذلك الجهات النسوية. ثم إذا قرروا موعد النكاح وجاء وقت الإعلان عن الزواج أعادوا العقد في البلدية، ثم عقد الجماعة الذي هو أصل العقود الشرعية. هكذا يا عباد الله صار حال الناس في زماننا. العقد الأول عندهم لا حقيقة له، وإنما هو للتوسع المؤقت فيما ذكرته سابقا. فيا عباد الله، أهذا هو الميثاق الغليظ؟ أهذا هو الميثاق الغليظ يا عباد الله؟ أهكذا تصان الأعراض أيها أيها الآباء، أهكذا يتعامل المسلم مع الأحكام الشرعية أيها الأولياء؟ فوالله يا عباد الله، إنما أحدثه أهل زماننا من العقد عند أداء الشرط لأجل استباحة ما ذكرنا من الخلوة وغيرها تترتب عليه مفاسد كثيرة أذكر لكم منها: أولاً، أنهم حرَّفوا العقد عن مقصوده الشرعي وأذهبوا هيبته الشرعية. ثانياً، أنهم جعلوا الحلال وسيلةً إلى ما يشبه الحرام. ثالثاً، أنهم فتحوا على أنفسهم بابًا عظيمًا من الفساد والتلاعب في الأعراض لا يُدرى ما مآله ولا إلى أين ينتهي. وقد وقفت بنفسي يا عباد الله، نعم وقفت بنفسي على قصص تدمي القلوب، نعم والله تدمي القلوب، لا حاجة لذكرها هنا. ولكن السعيد يا عباد الله من وعظ بغيره وأخذ بنصيحة الناصحين. وماذا ينتظر يا عباد الله ممن يعبث بحكم شرعي جعله الله جل وعلا ميثاقاً غليظاً فجعلوه وسيلةً مؤقتة لقضاء شهوةٍ عابرة أو أغراضٍ تافهة، وتغافلوا جميعاً عن قول الله جل في علاه: ولا تتخذوا آيات الله هزؤاً. فالنكاح يا عباد الله، النكاح يا عباد الله ليس تجربةً اجتماعية ولا مرحلةً عابرةً شهوانية ولا جسرًا للعلاقات المؤقتة العاطفية، بل هو عهدٌ وثيق ومسؤوليةٌ عظيمة وميثاقٌ غليظ دلَّ عليه الكتاب والسنة النبوية. واعلموا أيضًا عباد الله أن العقود في دين ديننا الإسلامي الحنيف مبناها على المقاصد والنيات، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا عباد الله، فإن من عقد عقدا لا يريد به حقيقة النكاح وإنما يريد به مجرد الإباحة المؤقتة للخلوة وما يتبعها، فقد جعل عقد النكاح وسيلةً لغير ما شرع له، بدليل إعادة العقد عند إرادة إعلان النكاح. وهذا يؤكد لنا عباد الله أن العقد الأول لم يقصد به حقيقته، وإنما عقد ليحل لنفسه الجلوس معها والخروج معها والمكالمة معها، وهذا من التلاعب الذي لا يليق بعقود المسلمين. فاستيقظوا من غفلتكم أيها الآباء، استيقظوا من غفلتكم وصونوا أعراضكم واتقوا الله جل وعلا، واجعلوا عقود النكاح عقوداً حقيقية يتحقق بها المقصود الشرعي من النكاح. وإياكم والتلاعب بها لأجل استحلال الأعراض، فتخالفون بذلك الشرع الحنيف والعرف الصحيح اللذان بهما تحفظ المرأة وتصان وتحصل البركة في النكاح، وبمخالفتهما يكسر حاجز الحياء ويزول الفرق بين الحلال والحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، عموما، وأنتم أيها الآباء والأولياء خصوصا، اعلموا أن المسؤولية في أعناقكم عظيمة، فإياكم أن تأذنوا في مثل تلك العقود التي لا يراد منها حقيقة النكاح، حتى لا تفتحوا على أنفسكم باب الفتنة، وحتى لا تفتحوا على بناتكم باب الفتنة. وإياكم إياكم أن تسلموا بناتكم لعقود لا يراد بها إلا التوسع المؤقت في المكالمات الهاتفية والخلوة الليلية والتسكع بين المحلات التجارية. هذا هو المقصود من عقود هذا الزمان عند أداء الشرط يا عباد الله. فأين غيرتكم أيها الآباء؟ أين رجولتكم أيها الآباء؟ وأين قوامتكم أيها الآباء حين تتساهلون في مثل هذه العقود التي فتحت علينا في هذا الزمان شرًّا عظيمًا وفسادًا آثمًا مبينًا؟ وكذلك أنتم أيها الشباب، أيها المقبلون على الزواج، اتقوا الله جل وعلا، وإياكم وتتبع الرخص، إياكم والتحايل على الشرع، فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. واعلموا أيضًا أيها المسلمون جميعًا، اعلموا أن البركة في النكاح تحصل بتقوى الله جل وعلا، لأن ما عند الله لا ينال بمعصيته. فتمسكوا عباد الله، تمسكوا بتعاليم دينكم، واجعلوا وقتًا للخطبة ووقتًا لعقد النكاح وإعلانه كما كان عليه آباؤنا وأجدادنا. وإياكم والتوسع المذموم في المكالمات الهاتفية، إياكم والخروج إلى الأسواق، واحذروا كل الحذر من الخلوة قبل إعلان النكاح وإشهاره. فإياكم عباد الله من هذا التوسع المذموم. ورحم الله عبدا عرف الحق فلزمه، وإذا عرضت له شبهة اتقاها استبراءً لدينه وعرضه. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحفظوا أعراضكم، وصونوا بيوتكم، وأكرموا بناتكم، وعظموا شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، وردهم إلى دينك ردًّا جميلًا يا رب العالمين. اللهم احفظ بنات المسلمين، وسن أعراضهن يا رب العالمين. اللهم أعن الآباء والأولياء على القوامة وأداء المسؤولية على الوجه الذي يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.